بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. كنا توقفنا في قراءة كتاب الرقاق من صحيح البخاري عند قول المصنف رحمه الله، قال: باب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس، من كل ما ضاق على الناس. طيب، احنا الباب اللي فات الإمام البخاري كان ذكر فيه ايه؟ يعني ذكر باب الرجاء وباب الصبر، وبعدين آخر حديث كان بيتكلم، قال ذكر فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وذكر فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام على الطاعة، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم قال: باب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني كأن معنى ترجمة تبويب، يعني أنت ممكن إيه، طيب إزاي أصل للمقام ده من الصبر، من التعفف، ومن الاستغناء؟ كأن الإمام البخاري رحمه الله أراد إن هو يوجه المؤمن القارئ لكتابه للصحيح لإزاي يصل إلى مقام الصبر، إلى مقام التعفف، إلى مقام الاستغناء بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وابن حجر هيذكر المعنى ده. قال ابن حجر رحمه الله، وبيعلق على الترجمة اللي هي التبويب، تبويب الإمام البخاري، الباب، باب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: استعمل لفظ الآية ترجمة. يعني ليه الإمام البخاري استعمل لفظ الآية؟ وده لفظ الكلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتوكل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالإمام البخاري ما قالش إيه؟ ما قالش باب التوكل أو ما جاء في التوكل، قال باب، وحط اسم الباب هو إيه؟ لفظ الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فابن حجر بيقول: استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمنها الترغيب في التوكل، لأن الآية أصلا فيها أصلا الترغيب، إن الإنسان أنا عايز أتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان أخد الكفاية دي: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وكأنه أشار، ركزوا بقى في الكلام ده، وكأنه أشار إلى تقييد ما أطلق في حديث الباب قبله. يعني إيه إلى تقييد ما أطلق؟ يعني ممكن يكون في كلام مطلق، يعني زي مثلا: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، كلام مطلق. طيب هو قيده بإيه؟ كأن في شرط. إمتى؟ يعني هل كل إنسان يستغني يطلب الغنى من الله ربنا يغني؟ هل كل إنسان يتصبر ربنا يصبره؟ هل كل إنسان يتعفف ربنا يرزقه العفة؟ فكأنه بيقول إن في قيد هنا، القيد إيه؟ التوكل. فاهمين الكلام؟ وكأنه أشار إلى تقييد ما أطلق في حديث الباب قبله، كأن التقييد ده نوع شرط يعني، وأن كل من الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقرونا بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجح. يعني إمتى التعفف والتصبر والاستغناء يكون لي أثر؟ لما يصحب الفعل ده توكل على الله سبحانه وتعالى. أنا بتوكل على الله، أعتمد على الله في إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني العفة والصبر والاستغناء. قال: وأصل التوكل الوكول، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه. يعني أنت لما تقول أنا توكلت على فلان، أو وكلت أمري لفلان. يعني إيه؟ يعني إيه تعمل لفلان توكيل؟ أنا وكلت فلان بالبيع والشراء مثلا نيابة عني. يعني إيه وكلت أمري إلى فلان؟ أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته. يعني المعنى ده يتضمن معنى الثقة. أنت عمرك هتوكل حد وأنت مش واثق فيه؟ قال: والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وليس المراد به، ابن حجر بيقول يعني، ليس المراد بالتوكل ترك الأسباب، التسبب، والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين. مش ده المعنى اللي هو الإمام البخاري بيتكلم عنه، أو ده معنى التوكل أصلا، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد سئل أحمد رحمه الله، الإمام أحمد، عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. قال: أنا هقعد مش هعمل أي حاجة، لا منشغل بأي شيء، قاعد في الجامع وقاعد يقول إيه: أنا متوكل ولا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، ولا يعمل بالأسباب، لا يأخذ بالأسباب. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني غنائم الجهاد. وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالإمام أحمد بيقول: فذكر صلى الله عليه وسلم أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. يعني الطير ما قعدتش في العش بتاعها وقالت خلاص أنا هستنى الرزق وربنا يرزقني، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تغدو وتروح، يعني هي بتتحرك في طلب الرزق، تغدو وتروح في طلب الرزق. قال: وكان الصحابة يتجرون، يعني يعملون بالتجارة، ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم. يعني ذكر بيقول إن حال الصحابة اللي احنا نتأسى بهم ونقتدي بهم كانوا يتجرون، يعملون بالتجارة، وكانوا يعملون في نخيلهم، اللي كان شغال في الزراعة واللي كان شغال في التجارة. قال: والقدوة بهم. طيب مين بقى الربيع ابن خثيم اللي هو بيعلق يعني؟ قال: وقال الربيع ابن خثيم: من كل ما ضاق على الناس ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه. يعني لما انت تتوكل على ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يكفيك كل شيء ضاق على الناس، من كل شيء أو من كل ما ضاق على الناس. الربيع بن خثيم ابن مسعود رضي الله عنه قال عنه، الربيع بن خثيم هو من كبار التابعين صاحب ابن مسعود، وكان يقول ابن مسعود بيقول الربيع بن خثيم: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. يقول له النبي لو كان شافك كان يحبك. يعني ما فيه من الحرص والصلاح والعبادة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى. وفي لفظ في نسخة: أوشك الله له بالغناء، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. رواه أبو داود. الحديث ده مش معانا، بس عايزكم تركزوا في معنى الحديث ده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ من أصابته فاقة، الفاقة يعني حاجة شديدة، وأكثر استعمال الفاقة بيذكر فيه الفقر وضيق العيش. فأول ما يصيب الإنسان هذه الفاقة، هذا الضيق والفقر، قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس. يعني إيه أنزلها بالناس؟ يعني عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية، شكاية لهم، وطلب إزالة فاقته منهم. والخلاصة المعنى أن من اعتمد في سدها على سؤالهم، يعني مش معنى كده أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، لو في حد يقدر أنه يساعدني مثلا أن أنا أطلب مساعدة، مش ده المعنى، لا. فاهمين معنى إيه؟ أن هو اعتمد في المقام الأول على سد الفاقة على الناس، اعتمد أن الفاقة لا تسد إلا بالناس، عرضها عليهم هذه الفاقة، الفقر والضيق والحاجة، عرضها على الناس وأظهرها بطريق الشكاية له، يقعد يشتكي من الأحوال للناس، وطلب إزالة فاقته منهم. فهو بيعتمد على سد الفاقة على مين؟ بيعتمد أن الفاقة تسد بمين؟ بالناس، لا يتوكل على الله. قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. لم تسد فاقته يعني إيه لم تسد الفاقة؟ يعني لا تقضى، لم تقضى حاجته، ولم تزل فاقته، هتفضل موجودة. وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها، لأن هو مش فاهم أنه محتاج يتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، لا يعتمد على الناس. قال: ومن أنزلها بالله، أصيب بفقر أو بضيق وأنزل هذه الفاقة بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله واعتمد على الله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب، لكن في المقام الأول هو الاعتماد القلبي وبالفعل على الله سبحانه وتعالى. قال: بأن اعتمد على مولاه، من أنزلها بالله، أوشك الله له بالغنى أو بالغناء. يعني أوشك يعني أسرع وعجل له بالغنى، الغنى يعني اليسار، فلوس، أو بالغناء أي الكفاية، إن ربنا يكفيه. قال: إما بموت عاجل، إما بموت عاجل أو غنى عاجل، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. يعني إيه إما بموت عاجل؟ العلماء قالوا قيل بموت قريب له غني فيرثه، يعني هو إنسان أصابته فاقة فأنزلها بالله، اعتمد على الله في سد هذه الفاقة، فربنا سبحانه وتعالى يعجل له قضاء وانفراج هذه الفاقة. إما بموت عاجل، قالوا إما بموت عاجل معناها إن حد قريبه يموت فيورثه، أو إما بموت عاجل إن هو نفسه يموت فيرتاح من هم الدنيا، إما بموت عاجل أو غنى عاجل، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه مال ويجعل وبأن يعطيه مالا ويجعله غنيا. ماشي. في عون المعبود الشارح بيقول: ولعل الحديث مقتبس من قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وده يعني مناسبة ذكر هذا الحديث: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى أو بالغناء، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وذكر بقى حديث الباب: قال حدثني إسحاق، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا شعبة، قال سمعت حصينة ابن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا في يعني ده تمام التوكل، تمام التوكل. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، عسى الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد مطلقا، وذلك لشدة توكلهم على الله وإيمانهم بأنه الملجأ سبحانه وتعالى. هو ما فيش مشكلة أن الإنسان يطلب الرقية للحاجة، وممكن تقرأوا وترجعوا لشرح كتاب الرقاق للشيخ ابن باز رحمه الله، ذكر فيه يعني تفصيل في المسألة وسؤال وجواب من الطلبة يعني في مجلس الشيخ. لكن هنا المعنى إيه؟ المعنى إن ممكن أحيانا الإنسان وهو بيطلب الرقية هو يعتمد على الرقية نفسها كسبب، ده معنى، أو يعتمد على الراقي نفسه. فاهمين؟ يعني ممكن قلب الإنسان لا يتعلق، لا يتوكل على الله إن الشفاء من عند الله، وإن القرآن يشفي بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن الرقية دي شفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وإن لو ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يقدر الشفاء لا قدره سبحانه وتعالى، ممكن المعنى ده يغيب من قلب الإنسان. فهو يتعود كل ما يتعب يقول لفلان، يروح لفلان يقول له ارقيني. فممكن قلب الإنسان يتعلق بالراقي أو يتعلق بالرقية نفسها كسبب. فهنا ذكر هنا تمام التوكل، إن هو ده كأنه يقول لا أنا أرقي نفسي وعلى يقين إن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو احتاج ما فيش مشكلة، يعني لو هو مش قادر يرقي نفسه أو كده وحاسس بتعب أو كذا، أو يعني وجد إنسان رجل من صالح أو كذا وطلب منه، ما فيش مشكلة إن شاء الله يعني للحاجة، يعني زي ما العلماء قالوا. قال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد مطلقا، وذلك لشدة توكلهم على الله وإيمانهم بأنه الملجأ سبحانه وتعالى، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما كانت عادة الناس قبل الإسلام. يعني يطير الطير كده، فلو راح يمين يقول ماشي خلاص المشوار اللي أنا أروحه ده مشوار كويس وأروح، لو راح شمال يتشاءم يقول لك لا ده يبقى فيه شر. فكان عنده مسألة التشاؤم، يعتقد إن يعتقد في السبب ده، يتطير إن ده هو ده اللي بيجلب الخير والشر، النفع والضر. لا، قال ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما كانت عادة الناس قبل الإسلام. قال ولا يكتوون، لا يكتوون بالنار طلبا للشفاء، ولا يعتقدون أن الشفاء يكون بالكي كما كان يعتقد أهل الجاهلية، وقد ورد النهي عن الاكتواء. يعني الاكتواء سبب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيه شفاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هو لا يحب أن يكتوي، لأن فيه يعني شدة وألم ونوع يعني تعذيب، فده يكون آخر حاجة لا يلجأ إليها الإنسان لو كان فيه سبب تاني. لكن كان ممكن الإنسان يعتقد إن الشفاء في الكي بالنار، ويعتقد إن هو ده سبب الشفاء، زي ما قال في الشرح كما كان يعتقد أهل الجاهلية، يعتقدون أن الشفاء يكون بالكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يكتوون. وهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وفي رواية ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، وهم في كل أحوالهم يتوكلون على الله حق توكله، فيفوضون أمورهم إليه تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل سبب نتيجة. فانت انت تمام التوكل ان انت ترتب النتيجة على السبب. ربنا قال خد العلاج ده، خد مثلا اشرب العسل او اعمل الحجامة او مثلا الرقية، لكن انت عارف ان ده سبب ينفع باذن الله سبحانه وتعالى. في رواية لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لما قال يعني يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ وفي رواية قال: أدعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. أو قال: اللهم اجعله منهم. يعني سيدنا عكاشة قال: يا رسول الله يعني أنا منهم، من اللي يدخلوا الجنة 70,000 دول بغير حساب. أو قال في رواية: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. أو قال: اللهم اجعله منهم. ففي إيه رجل كان إيه في المجلس فطمع في هذا المقام، فقال: يا رسول الله أمنهم أنا؟ أو قال: يعني أنا كمان، طيب أنا إيه، أنا عايز أكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة وفاز بها لاستباقه إليه. وهنا العلماء قالوا في معنى، وده من لطف النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما قالش للراجل التاني خلاص انت كمان منهم ودعاله او كده؟ قالوا لعل ان هذا الرجل ان المقام لا يحتمل، ان هو اصلا يعني هو حال الانسان لا يحتمل المقام العالي ده، العمل بتاعه مش قد كده. العلماء بيقولوا في الشرح: ولعل سبب قوله سبقك بها عكاشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون علم بوحي من الله أنه يجاب دعوته لعكاشة، ولم يكن ذلك للآخر، أو لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن السائل الآخر ممن لا يستحق ذلك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مشترك وبكلام يحتمل أن سبق عكاشة بالسؤال منعه من إجابته. فاهمين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش إيه؟ ما قالوش لأ أنت حالك مش كده، أو أنت ما تستاهلش. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام رد يحتمل إن خلاص هو هي كانت إيه يعني واحد بس، ولما عكاشة سأل خلاص سبقك بها. أنت لو كنت سألت الأول كنت خدتها، بس خلاص هو إيه هو اللي سبق. وده من لطف النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون: وبكلام يحتمل أن سبق عكاشة بالسؤال منعه من إجابته. قال: وستر حال السائل ولم يهتك ستره. النبي عليه الصلاة والسلام محبش ان هو يقول قدام الناس ان يا فلان انت مش قد الايه، انت مش على قدر المقام ده، او انت ما تستاهلش. قال: وهو من باب المعاريض الجائزة، ولم يصرح له بانه ليس منهم ولا مستحقا لتلك المنزلة، وهذا من حسن عشرته وجميل صحبته صلى الله عليه وسلم. وكمان عشان سبب ايه؟ سبب كمان، وايضا ليسد الباب. وهو لو التاني قام وقال له: يا رسول الله طب انا كمان، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له: ماشي خلاص انت منهم، اللهم اجعله منهم. يقوم التالت قايم: طب وانا يا رسول الله؟ خلاص بقى ايه، مش هنخلص. وقال: وايضا ليسد الباب، اذ لو قال للثاني نعم لاوشك ان يقوم ثالث ورابع الى ما لا نهايه له، ويساله الدعوه ان يكون منهم. وليس كل الناس يصلح لذلك، هو كل واحد من الناس اللي قاعدين من الصحابة هيدخل الجنة بغير حساب؟ هيكون يصلح للمقام ده، المقام العالي من التوكل ده؟ يعني مش كله كده، الناس تتفاوت. فاهمين؟ فده معنى ايه؟ ده معنى الحديث. طيب تتمت بقى كلام ان شاء الله في لما احنا ذكرنا في كلام ابن حجر إن هو قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لا رزقتم أو لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني لو حققتم معنى التوكل على الله واعتمدتم عليه بصدق وأخذتم بما تيسر لكم من أسباب، وعلمتم أن الله بيده العطاء والمنع، وأن تكسبكم وسعيكم من أسباب الله وليست قوتكم هي الرازقة لكم، لو رزقتم، لو انت استقر في نفسك المعنى ده، انت بتاخد بالاسباب لكن انت مش معتمد عليه، معتمد على الله، وتعمل بالاسباب المتيسره لك، وتعلم ان الله سبحانه وتعالى بيده العطاء والمنع. لو اعطاني فانا شاكر وراضي، ولو منعني فانا صابر وراضي. اشكر الله سبحانه وتعالى على العطاء والمنع، واعلم ان ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، فيعلم ان العطاء والمنع بيد الله، وان السعي وان التكسب ده والسعي ده من الاسباب، من اسباب ربنا سبحانه وتعالى، ومش هي مش القوه بتاعتي والذكاء بتاعي والعلم بتاعي هو اللي بيرزقني. لو استقر في نفس المعنى ده قال لرزقكم كما يرزق الطير، يعني لرزقكم الله ويسر لكم الأسباب كما يرزق الطير، أي كما يأتي بالرزق إلى الطير، تغدو يعني تغدو يعني تذهب بكرة في أول نهارها الصبح كده تغدو خماصا، يعني جعانة وبطنها فارغة جياعا وبطونها فارغة، وتروح يعني في وقت إيه الرواح تأتي في آخر النهار إلى بياتها بطانا، يعني خارج الصبح جعانة ورجع آخر اليوم إيه بطنها مليانة من الطعام وشبعان، أي وقد ملئت بطونها بالطعام. وهذا نوع من أنواع الأسباب في السعي لطلب الرزق دون التواكل والتكاسل. فمن الأسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى، ده سبب من أسباب الرزق، في أسباب مادية وفي أسباب إيمانية، التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن ده دون التواكل والتكاسل والجلوس والزهد الكاذب في الدنيا، لكن ينبغي على العبد أنه يأخذ بالأسباب، أسباب الرزق، مع اليقين في الله وعدم الانشغال بالدنيا عن الآخرة. ولو انت عايز تشوف معنى التوكل، تمام التوكل، لما تتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة، لما جابر رضي الله عنه كان بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. هذا التوكل، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. ده لما تتأمل فعلا في دعاء الاستخارة، هو التوكل، هو ده تمام التوكل. انت مقبل على شيء، على مثلا عمل، على زواج، على سفر، وانت لا تعلم الخير، مش عارف اشارك فلان ده ولا لا، اشتغل الشغلانه دي ولا لا، اتزوج الزواجه دي ولا لا، مش عارف، ولا انسان لا يعلم الخير. فهنا تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل ده يقين في تقدير الله وتدبير الله، ان انا اقول يا رب انا ما اعرفش، إنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، فيا رب أي حاجة تيسرها لي وتختار لي الخير أنا راضي، أنا مستسلم. ده تمام التوكل، ده تمام التوكل. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له الرجل أرسل ناقتي وأتوكل، يعني مربوطش الناقة كده أسيبها وأتوكل على الله أن ربنا يحفظ لي الناقة بتاعتي وما تروحش في حتة. فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. يعني إيه؟ يعني اربطها، اربط الناقة الأول، اربط تلك الناقة في المكان الذي تركتها فيه، حتى لا تذهب وتضل. يعني ما تقولش انا اسيب العربيه بتاعتي مثلا مفتوحه وادخل اصلي واتوكل، اسيب العجله بتاعتي مثلا ما اربطهاش مثلا واتوكل على الله ان ربنا يحفظها، فاما يجي بعدين الحرامي يسرق العجله، ترجع بقى تقول ايه اصل انا كنت متوكل وربنا ما حفظش الحاجه بتاعتي. لا، انت خد بالاسباب، اعقلها يعني اربطها وتوكل، يعني خد بالاسباب وبعدين بقى ايه، وبعدين يبقى توكل. ولذلك العلماء تكلموا في معنى التوكل. قال الجرجاني رحمه الله: التوكل هو الثقة بما عند الله، واليأس عما في أيدي الناس. والشيخ ابن عثيمين بيقول معنى التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسباب. شوف التوازن هنا، الأول صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، إن مفيش حد بيده النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى، يعني جلب المنافع ودفع المضار بيد الله سبحانه وتعالى، فأنا أعتمد على الله. يعني مش أقول أصل فلان هيقطع رزقي، أصل فلان أصل أنا لو عملت الطاعة الفلانية رزقي مش هيجي، فلان هيضرني، فلان هينفعني. لأ، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، الرزق بيد الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لو مثلا بنت تقول أصل أنا لو لبست النقاب أنا مش هتزوج، أو مش هيجيلي الرزق الفلاني اللي أنا مستنيه. لأ، التوكل، تمام التوكل، إن أنا أعتقد وأعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسباب. مش بس بقى مجرد صدق الاعتماد وبس على كده، لأ، أعمل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا. فتبين مما سبق أن التوكل يقوم على أمرين: علم القلب، علم القلب وعمله، وعمل الجوارح. الأمر الأول علم القلب. يا جماعة التوكل له ركنين، التوكل له ركنان، الركن الأول علم القلب وعمله، والركن الثاني عمل الجوارح بالأخذ بالأسباب المشروع. لكن ابن القيم رحمه الله قال كلام إيه في معنى التوكل؟ قال: التوكل يجمع أصلين، علم القلب وعمله. أما علمه، إيه علم القلب ده؟ قال: فيقينه بكفاية وكيل. أنت بتوكل ربنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أنت معقول أنت توكل ربنا سبحانه وتعالى وتعتمد عليه وتلجأ إليه وإنت مش واثق فيه سبحانه وتعالى، في قدرته؟ فعلم القلب هنا معناه يقينه بكفاية وكيله، وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله، عمل القلب، طب ده إيه؟ إحنا قلنا الركن الأول علم القلب وعمل القلب. إيه علم القلب؟ اليقين، اليقين. طب إيه عمل القلب؟ السكون، السكون. وده المعنى اللي كنت بقوله في دعاء الاستخارة، إن دعاء الاستخارة أنت لو أنت دخلت أمر من الأمور وفعلا تأملت في دعاء الاستخارة وسلمت الأمور لربنا سبحانه وتعالى، حس أن أنت مش زعلان، سواء الأمر تيسر أو لم يتيسر أنت راضي. لو كان في خير ربنا سبحانه وتعالى كان يقدره، أنا مش إيه، مش حاسس بحالة من السخط على قدر الله سبحانه وتعالى. لا، لو خير ربنا سبحانه وتعالى يقدره، فالنفس تبقى ساكنة، القلب يبقى ساكن مطمئن لتقدير الله سبحانه وتعالى. فسكونه إلى وكيله، مش أنت توكلت عليه، مش أنت توكلت عليه، خلاص تسكن بقى، مش أنت وكلت الأمور، مش أنت بتقول له يا رب اختار لي، مش أنت رايح من البداية بتقول يا رب أستخيرك بعلمك، اختار لي الخير يا رب، وفقني الخير، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فلما ربنا يختار ليك انت تزعل وقلبك يجزع، انت رايح اصلا متوكل على الله سبحانه وتعالى من البدايه. فهنا قال ان عمل القلب السكون، سكونه الى وكيله وطمأنينته اليه وتفويضه وتسليمه امره اليه، وان غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. يعني اللي ربنا يختاره انا احبه اكثر من اختياري انا، لان انا جاهل، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر. فده الركن الاول هو عمل علم القلب وعمله. الركن الثاني من اركان التوكل عمل الجوارح بالاخذ بالاسباب. يبقى في عمل قلبي وفي عمل بالجوارح. طيب لو واحد بيعمل عمل قلبي بس، نقول له لا انت مش متوكل كده. تمام التوكل ان انت تعمل بايه، تفضلي، ان انت تعمل بايه، تعمل بالجوارح كمان. فقال فمن كان اكثر اعتماده على الاسباب نقص توكله على الله وقدح في كفايته، وكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصب إليه من حصول المطلوب وزال المكروه. يعني إيه؟ يعني بيقول في واحد هو معتمد على الأسباب بس، هو مش شايف غير الأسباب. أنا هنجح في الشغل ده علشان يعني هيقبلوني في المقابلة، علشان أنا ذكي، وعشان السي في بتاعي تقيل، وعشان أنا شاطر، وعشان أنا شيك، ماشي؟ هو كل ده قاعد يقول إيه؟ أسباب، الأسباب المادية. فهو في الحقيقة متوكل على إيه؟ على أسبابه. هذا الإنسان يخذل زي ما قال لما قالوا لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. إيه أحسن كما أحسن الله إليك؟ لا، إنما أوتيته على علم عندي، ده بشطارتي. وإنت خد بالك أول لما بتلاقي إيه تشوف نفسك كده، اعرف على طول أنت هتاخد فوق دماغك على طول، إن ربنا سبحانه وتعالى هيكل الإنسان إلى نفسه. لما تقول أنا وذكائي وشطارتي، وحتى خصوصا كمان في الاعمال الدعويه والاعمال التطوعيه، ولما تقول انا اللي بعمل وانا اللي شلت، وانا لو انا مش موجود العمل ده هيقع، ولو انا مش عارف الكلام ده، او لما انا دي تدخل في الموضوع، خلاص كل سنه وانت طيب، ربنا يكلك الى نفسك. خلاص انت قاعد تقول انا واسبابي وذكائي وقوتي وحولي، خلاص. فده نوع واحد بيعتمد على الاسباب. بالمقابل نوع تاني خالص بيترك الأسباب، جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لك توكل عليه. يعني حتى الآية اللي ذكرت، وده هيجي معانا كلام جميل لابن القيم، هي الآية جاية بعد إيه؟ اللي هو من يتوكل على الله فهو حسبه. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللي عمل أسباب التقوى، فعل الأوامر وترك النواهي، هو ده اللي إيه؟ اللي لما يتوكل على الله ربنا يكفيه. إنما واحد تاني أصلا هو لم يأتي بأسباب التقوى ما عملهاش، فخلاص. يعني هنا في تطرف يمين وفي شمال، واحد بيعتمد على الأسباب اعتماد كلي ولا يتوكل على الله، واحد بيتوكل على الله تمام التوكل الاعتماد القلبي ويترك الأسباب، يلغي الأسباب. ده برضو إيه؟ ده لم يحقق التوكل، بل وطعن في حكمة الله. ليه طعن في حكمة الله؟ لأن الله جعل لكل شيء سببا وربط الأسباب بمسبباتها. هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جعل لكل شيء سبب، قال لك علشان أنت تهتدي أطلب الهداية، في أسباب للهداية أعملها، فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني. يعني لازم تاخد الأسباب. أنا نفسي ربنا يهديني، ونفسي أحس بالمعاني الإيمانية، ونفسي لبسي يتحسن، ونفسي أبطل معصية، ماشي ده شيء جميل. وبعدين أنا قاعد بقى مستني حاجة تحصل كده، وإيمانياتي تعلى. لا، إيمانياتك مش هتعلى لوحدها كده. في رزق من ربنا سبحانه وتعالى، هبة من الله، تفضل من الله، رحمات من الله، نفحات من الله، ماشي، لكن انت لازم تاخد بالأسباب. لازم لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليا يلاقي ان انا بسعى، احاول ان انا اجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. هو خد بالاسباب، اهو خد بالاسباب، مجاهده، فكانت الاسباب دي سبب في فتح ابواب الهدايه، وهكذا في طلب الرزق، طلب الشفاء، اي شيء. يقول لك انا خلاص انا هقعد في البيت ومش هشتغل وان شاء الله ربنا يرزقني. ماشي، هو ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يرزق الانسان حتى لو قعد في بيت لو لم ياتي بالاسباب. وانت ترزق في رزق اصلا انت بترزقه من غير سبب، يعني النفس اللي انت بتتنفسه ده، انت يعني انت دفعت الفلوس بتاعته، يعني انت خلاص ما دفعتش فلوس النفس، انت ما دفعتش فلوس الجوارح اللي شغالة دي، هل انت يعني عملت ايه علشان يبقى عندك القلب اللي شغال بينبض ده وبيضخ الدم وبيعمل والاجهزه اللي شغاله في جسد الانسان دي؟ خلاص، في رزق ربنا سبحانه وتعالى كتبه للانسان، وفي رزق بالسعي، لازم تشتغل، لازم تسعى، والا يكون الانسان هنا، يكون هنا متواكل. ماشي، طيب. كنت يعني جمعت لكم كلام لابن القيم، كلام مهم، يعني هقرأ لكم جزء منه وهبعت لكم باقي الكلام تقرأوه، ولو في إشكال إن شاء الله نشرحه في مجلس بكرة بإذن الله. ماشي، قال ابن القيم رحمه الله: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وتعالى، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. ماشي، قال ابن القيم رحمه الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ركزوا في الكلام ده، قال: فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه، كما قال في موضع آخر: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض. يعني انت ما خدتش باسباب التقوى وبعدين تقول انا عايز ربنا يكفيني، لا، ده عجز. فان كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد ان يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا. يا سلام، يعني ايه لا ينبغي للعبد ان يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا؟ لا ينبغي العبد أن يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، يعني لا ينبغي الإنسان إن هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى بقلبه فيحمله هذا التوكل على العجز بترك الأسباب. هو يقول انا توكلت على الله وحسبي الله ونعم الوكيل، معنى قلبي اهو ومتعلق بالله ومعتمد على الله، فيكون التوكل ده سبب للعجز يخليه ان هو يترك الاسباب، او ان هو يكون يكون عاجز اصلا. هو اصلا عنده مشكله، هو مقصر اصلا، فيحول العجز ده لتوكل، يقول لك ده مش عجز ولا حاجة، ده أنا متوكل على الله. هو يلبس على نفسه ويلبس على الناس. لا يا حبيبي، أنت ذاكر، اشتغل، خد بالأسباب. احنا هنا مش بنتكلم في مقام تعلق الإنسان بالدنيا وتعارض الدنيا مع الآخرة، مش بنتكلم عن ده، بنتكلم في حد الاعتدال. لكن هو يقول لك إيه، لا لا لا أنا مش هذاكر، وإن شاء الله هدخل كده أنا مصلي الفجر ومصلي قيام وإن شاء الله ربنا هيكرمني. ده اسمه إيه؟ اسمه عجز. ده مش توكل يا حبيبي. أنت تاخد بالأسباب اللي تقدر عليها في المذاكرة والسعي، وبعدين لما تدخل تقول آه إن شاء الله ربنا يكرمني بقى وأتوكل على الله. ممكن واحد ما يذاكرش وربنا يسترها معاه، لكن مش معنى كده ان هو يعني ان هو كده ده المتوكل يعني. لا، التوكل حقيقة التوكل ان انت تاخد بالاسباب تجيب اخرك، وبعدين خلاص تقول يا رب انا عملت اللي عليا يا رب واتوكل عليك. فده معنى ايه؟ لا يجعل عجزه توكلا. يقول له يا عم ذاكر، يقول له يا عم ذاكر ايه يا عم، انا ان شاء الله متوكل على ربنا، ربنا يكرمني ان شاء الله، انا راجل طيب وبحفظ قران ايوه ايه علاقه ده بالموضوع؟ ماشي، انت في توفيق، في سداد بسبب الطاعه، مفيش مشكله، في تيسير من ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت هتقضيها كده بالبركه ولا ايه؟ هتمشي حياتك كده؟ ما تذاكر، خد بالاسباب، اشتغل، اتعلم. ماشي. قال بل يجعل توكله من جمله الاسباب المامور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ماشي. وبعدين بقى ابن القيم ذكر والكلام ده في زاد المعاد يعني بعد الكلام عن غزوة أحد، ذكر بقى كلام يعني بيقول ومنها هنا غلط طائفتان من الناس، وده هبعت لكم الكلام تقرأوه، ولو في إشكال إن شاء الله إيه يعني إن يعلق عليه يعني في مجلس بكرة، عشان يعني طولنا عليكم قوي النهاردة يعني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.